Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udhu bika limatillahittammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka binirmatika alayya wa abu'u bidhambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi